يقول هذا السائل، يقول مع انتشار هذه الفرق التي تقول يعني باستحلال دماء المسلمين وبالقتل وما إلى ذلك، يقول ما السبيل إلى حفظ أبنائنا وناشئتنا من هذا الأمر؟ بارك الله فيكم. السبيل واضح، ربوهم على الخير، وربوهم على لزوم السنة وعلى طاعة ولي الأمر، ربوهم على ذلك وحافظوا عليهم واحفظوهم من جلساء السوء ومن دخول الأفكار عليهم من نواحي التواصل الاجتماعي وما أشبه ذلك، حافظوا عليهم، هم بذمتكم، لا يدخل عليهم شيء يخل بدينهم ويخل بشرفهم، وأنتم مسؤولون عنهم في المحافظة عليهم. نعم.